ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وتنبيه لما سبق أن ذكرناه في قراءات: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وذكرنا أن القراءات اثنتان والصواب أنها ثلاث: القراءة الأولى بالتاء ولو ترى، ومن قرأ بالتاء قرأ يرون ويرون، وأما من قرأ بالياء ولو يرى الذين ظلموا إنه يقرأ يرون. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما ذكر الله جل وعلا وحدة الآمر المطاع وهو الله جل وعلا، ذكر هنا مبلغ غضبه وانتقامه ممن يكتم أمره ونهيه ويبدلهما بغير ذلك، وذكر الكتم هنا نظير الكتم في آية سبقت: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وهنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وذكر الكتم هناك بعد مسألة القبلة وتحويلها وقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وذكر الكتم هنا بعد مسألة الذبائح بقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إلى أن قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم. لأن مسألة الذبائح قرينة مسألة القبلة، وبهما يتميز المسلم من غيره، كما ثبت في الصحيح حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين القبلة وبين أكل الذبيحة، كما قرن الله جل وعلا في هذا السياق بين ذكر القبلة ثم أتبع ذلك بذكر الذبائح، وذكر الكتم في الأول في مسألة القبلة، ثم ذكر الكتم هنا أيضا في مسألة الذبائح. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يقول المصنف المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، وعليه فيكون الكتاب المراد به التوراة، كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ويشترون به ثمنا قليلا. ويشترون به أي بكتمانه ثمنا قليلا، قال المصنف من الدنيا، يأخذونه بدلهم، يأخذونه الضمير يرجع إلى الثمن، بدله الضمير يرجع إلى الكتمان، أي يأخذون الثمن بدل الكتمان. ممن يأخذون ذلك؟ قال: من سفلتهم أو سفلتهم، وجهان لغويان سبقا في موضع آخر في الآية 41. والسفلة أو السفلة هم العامة. فهؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله أخذوا من العوام هذا الثمن لماذا؟ لأجل أن يكتموا. قال المصنف: فلا يظهرونه خوف فوته عليهم. فلا يظهرونه، الضمير يرجع إلى النعت، نعت النبي صلى الله عليه وسلم، خوف فوته، ضمير يرجع إلى الثمن، أي فلا يظهرون نعت النبي صلى الله عليه وسلم خوف فوت الثمن الذي يأخذونه من سفينتهم. ما عقوبة هؤلاء الذين كتموا وكان من باب كتمانهم الثمن الذي يأخذونه؟ قال الله جل وعلا: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر أربعة أنواع من أنواع العذاب. الأول: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهل النار تؤكل؟ قال المصنف هنا: لأنها مآلهم. هم يأكلون الثمن الذي مآله النار. هذا ما يسمى بالمجاز المرسل باعتبار ما سيكون، لأنهم يأكلون الثمن الذي سيكون في الآخرة نارا. العقوبة الثانية: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. قال المصنف: غضبا عليهم. لا يكلمهم الله جل وعلا بسبب غضبه عليهم. المراد بالكلام يعني كلام حب، وأما كلام الغضب فإنه يكلمهم كما قال الله جل وعلا في سياقات أخرى حين يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله جل وعلا: اخسأوا فيها. قال في السياق الآخر: فوربك لنسألنهم أجمعين وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فكل سيكلمه الله جل وعلا، لكن نفي الكلام هنا نفي كلام الود والحب ونحو ذلك من المعاني. قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. العقوبة الثالثة: ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنس الذنوب لكفرهم. فالكافر يعاقب على كفره ويعاقب على ذنوبه كذلك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب الكفر وعذاب المعاصي التي يفعلونها. العقوبة الرابعة: قال: ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. أشار إلى أن أليم هنا فعيل بمعنى اسم الفاعل، أليم بمعنى مؤلم. ما هو العذاب الأليم؟ قال صنفهم النار. ثم لما بين الله جل وعلا حالهم في الآخرة بين الله جل وعلا حالهم في الدنيا، فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة، قال المصنف، أخذوها بدله في الدنيا. أخذوها أي الضلالة. شرع إلى أن الاشتراء هنا بمعنى الأخذ. أخذوا الضلالة بدله، أي بدل الهدى. ومراد الضلالة هنا تكذيب الرسول وكتمان صفته السابق ذكره في بداية الآية. بالهدى، مراد بالهدى نشر ما في كتبهم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه. قال الله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أخذوا العذاب بالشراء بدل المغفرة. أي مغفرة؟ قال: المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا، لكنهم كتموا، استعجلوا تبدأ العذاب بدل المغفرة. ما الذي ترتب على ذلك؟ قال الله جل وعلا: فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم، قال المؤلف، أي ما أشد صبرهم، إشارة إلى أن ما هنا تعجبية، أن صيغة التعجب، وهذا أحد وجهين أهل العلم في ما هذه، هل هي تعجبية أو استفهامية. مصنف اختارنا تعجبية. ما أصبرهم أي ما أشد صبرهم، قال المصنف، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم. هل هذا التعجب من الله جل وعلا هو الذي يتعجب؟ هذا أحد وجهين، لكن المصنف يختار أنه ليس العجب من الله جل وعلا، بل هو العجب من المؤمنين، كأن الله يحثهم أن يتعجبوا من هؤلاء. هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب منه من رآهم فيها من صبرهم على ذلك. والوجه الثاني أن هذا تعجب من الله جل وعلا، والله جل وعلا يوصف أنه يتعجب، هذا معنى سبق نظيره في تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا. هل هو عجب من الله جل وعلا أو هو تعجيب للمؤمنين، كأنه يحثهم على التعجب؟ وظاهر السياق أنه عجب من الله جل وعلا، هو الذي تعجب، سبق لنا معنى العجب من الله جل وعلا أنه استعظام الشيء بسبب خروجه عن نظائره، وليس عجبا لكونه يخفى عليه سبب ما وقع فيه هؤلاء، كما هو عجب المخلوق إذا رأى شيئا تعجب منه، ما أحسن زيدا، ما أشجعه مثلا تعجب من شجاعته، ما عرف السبب. وأما الله جل وعلا فلا يوصف بهذا المعنى أنه خفي عليه السبب، لكن استعظم الشيء بسبب خروجه عن نظائره. قول المصنف: هو تعجيب للمؤمنين من ماذا؟ من ارتكابهم موجباتها. العجب في الأصل ما أصبرهم على النار، أنه عجب من صبرهم على النار، لكن المؤلف قال ليس العجب هنا من صبرهم على النار، بل من ارتكابهم ما يوجب النار، لأنه ليس لهم صبر كما قال هنا، وإلا فأي صبر لهم، يعني لا يتعجب من صبرهم على النار، لأنهم لن يصبر على النار أصلا، يصيحون أخرجنا منها. والذي يطلب الخروج لا يتعجب من صبره على النار. إذن العجب هنا لارتكاب من المعاصي التي توجب النار، فكأنه نظير ما سبق: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وأن الأكل هنا للشراء الموجب للنار، كذلك هنا الصبر للمعاصي والكتم الموجب للنار. قال: هو تعذيب المؤمنين ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، يعني موجبات النار وأسباب دخول النار من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم. إنما الصبر كان في الدنيا، وأما في الآخرة لا يصبرون على حر النار. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذكر هنا سبب عذابهم السابق، قال: ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعدهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة إلى آخره. قال: ذلك بأن الله، قال بسبب، إشارة إلى أن الباء سببية، سبب أن الله نزل الكتاب بالحق، قال متعلق بنزل، لكن قوله بالحق جار ومجرور متعلق بنزله، نزل الله جل وعلا الكتاب بالحق أي بالصدق والحجة. فماذا كان؟ قال فاختلفوا فيه، كأنه إشارة إلى أن هنا معطوف محذوف، ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق فاختلفوا فيه، حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه، وحينئذ عذبوا بسبب إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض وكتمه، كما سبق في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال الله جل وعلا وإن الذين اختلوا في الكتاب بذلك إشارة إلى الإمام ببعض الكتاب والكفر ببعض، اختلوا في الكتاب حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. من هم هؤلاء؟ هم قالوا هم اليهود. وإذا قيل من آية في اليهود فالمراد بالكتاب هنا التوراة، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وذكر المصنف رأيا آخر قال وقيل المشركون في القرآن، الذين اختلوا في الكتاب بين المشركون اختلوا في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهان. وإذا قيل إن الآية في المشركين فيكون قوله وإن الذين اختلفوا منقطع عن قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق، يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا عقوبة أولئك بأكلهم من النار إلى آخره، بيّن الله جل وعلا السبب وكل هذا في اليهود، ثم ذكر أن هناك من اختلفوا في كتاب آخر ليس هو التوراة إنما القرآن وهم المشركون، اختلفوا في القرآن فقال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهان، فعليه في الكتاب على الرأي الثاني هو القرآن. يعني الكتاب في قوله وإن الذين اختلفوا، وأما الكتاب في قول ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق فرأي المصنف أنه التوراة ليس إلا في الكتاب في الجملة الأولى هو التوراة، الكتاب في الجزئية الثانية من آية الذين اختلفوا في الكتاب فيه قولان، قيل هو التوراة والذين اختلفوا اليهود، وقيل هو القرآن اختلف فيه المشركون. قال الله جل وعلا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، المراد بالشقاق على الخلاف، لأنك إذا خالفت شخصا كنت في شق وهو في شق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، إن في خلاف فيما بينهم بعيد عن الحق هذا الخلاف، فلم يقارب الصواب بل جانبوه. ثم قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عاد مرة أخرى لبيان مسألة القبلة بعد ذكر آية الكتم، وسبق لنا أن آية الكتم تكررت مرتين، مرة في سياق آيات القبلة ومرة في سياق تحريم ما أحل الله جل وعلا من الذبائح، وعاد هنا مرة أخرى أيضا ذكر مسألة القبلة لارتباطها بقضية الكتم و لأن هذه الآية كبرزخ بين بيان حقائق الإيمان وقبائح اليهود وبين بسط الشرائع، لأنه ذكر سابقا وحدة الآمر المطاع فذكر جملة من الأوامر والنواهي المتعلقة بالشرائع، وهذه في آيات تصل إلى أكثر من 100 آية، فكانت هذه الآية كأنها برزخ بين ما ذكر بداية السورة إلى هنا لبيان حقائق الإيمان قباح اليهود، وبين كلام عن شرائع الدين من أركان الخمسة وتعلقات المعاملات وكذا فقه الأسرة والقصاص وما شابه ذلك مما سيأتي إن شاء الله. فيقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول المصنف: ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، قال: نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك. زعم يهود أن قبلتهم هي الحق وأن مخالفها ضل. سبق لنا في قولي: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وزعم اليهود أن قبلتهم هي الحق وزعم النصارى ذلك. وسبب النزول هذا يفهم من السياق، وإن كان هناك آثار في سبب النزول عن قتادة والربيع بن أنس لكنها مرسلة عند ابن جرير وغيره، لكن ذكر المشرق والمغرب هل لكون قبلة النصارى المشرق كما سبق لنا ما هي قبلة النصارى ما هي قبلة اليهود؟ منهم من يقول إن قبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود المغرب، لكن يقع الإشكال في كون قبلة اليهود المغرب مع أن قبلة اليهود هي بيت المقدس، وبيت المقدس بالنسبة للمدينة بالشمال وليست في المغرب. أورد هذا الإشكال الجمل في الفتوحات ثم قال: لم أرى من حقق ذلك. نتوقف هل قبلة اليهود في المغرب كيف المغرب وبيت المقدس بالنسبة للمدينة بالشمال؟ فالأصل أن يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والشمال، لأن الشمال اليهود والنصارى المشرق كما قيل. والصاوي أجاب بجواب وزال قد يكون فيه نوع تكلف، قال: أراد بالمغرب ما عدا المشرق فيشمل الشمال. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، المشرق على ظاهره، لكن ما المراد بالمغرب؟ قال: ما سوى المشرق فيشمل الشمال والجنوب والمغرب. فيدخل تدخل إذن قبلة اليهود في قوله المغرب باعتبار أن المغرب هنا ما سوى المشرق، كذا قيل، والله أعلم. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فذات هذه الآية ردا على أولئك، كأنه يقول لهم: ليست مسألة تعيين الأماكن والجهات للعبادات كل ما يطلب الاشتغال به من أمر البر. أمور البر كثيرة، البر كلمة جامعة تشمل خصال الخير كله، وإذا قالوا: لكن البر من آمن بالله، البر كالإيمان، كما أن الإيمان قول وعمل كذلك البر قول وعمل، يشمل الدين كله. فالتوجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب بأمر الله هو خصلة من خصال البر، لأنك أطعت الله فيها، لكن ليس هو كل خصال البر. فأنتم حين توجهتم إلى المشرق أو المغرب هذه خصلة من خصال البر، استنكرتم بها على أهل الإيمان. طب أين الخصال الباقية التي زعمتم أنكم باتباعكم لقبلة ادعيتموها أن هذا هو الدين؟ طيب بقية الدين ما أخذتم به، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وهذه الآية قال الثوري: هذه أنواع البر كلها، لكن البر من آمن بالله إلى آخره. قال ابن كثير وصدق رحمه الله: فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. وقال أيضا: اشتملت هذه الآية الكريمة على جملة عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: ولكن البر من آمن بالله، لبيان أن هذه الآية التي هي تفسير البر هي تفسير الإيمان الذي يشمل الدين كله. والحديث رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير هو منقطع بين مجاهد وأبي ذر، جاء من طريق مجاهد عن أبي ذر فيه انقطاع. قال الله جل وعلا: ولكن البر، قال المصنف: أي ذا البر. البر في البر في الأصل مصدر، لكن المؤلف تأوله بأن المراد ذا البر. لماذا؟ ليحصل معنى المعنى بالمبتدأ والخبر، أو اسم لكن وخبر لكن. ولكن البر من آمن، يعني هل البر هذه خصال البر، يعني البر من الطاعات هو من آمن، من آمن ذات، والبر حدث، فليس الحدث هو من آمن. لذلك احتاج أن يذكر مضافا محذوفا، فقال: ولكن البر أي ذا البر، أي صاحب البر من هو؟ من آمن بالله. فنحتاج أن نؤول في الأول ليفهم المعنى في المبتدأ والخبر، أو اسم لكن وخبر لكن، وأن المراد أن صاحب البر هو من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ومنهم من عكس فقدر مضافا في الثاني: ولكن البر بر من آمن. نحتاج أن نقدر في الثاني مضاف حتى يحصل المعنى في المبتدأ والخبر، أو اسم لكن خبر لكن. اسم لكن هو في الأصل مبتدأ. قال: وقرئ بفتح الباء أي البار، على هذا لا تحتاج إلى تقدير. ولكن البر في قراءة ولكن البر، والبر هنا وصف للذات، وأما البر هذا وصف معنى ليس وصفا لذات، فالبر مصدر، وأما البر هذا وصف لذات يوصف بأنه بار، والله جل وعلا يوصف بأنه البر، أنه هو البر الرحيم. قال: وقرئ بفتح الباء أي البار، هذه قراءة شاذة على عادة المصنف، إذا جاءت قراءة شاذة يعبر بقرئة، وإذا كانت قراءة متواترة يقول: وفي قراءة، هذه قاعدة أغلبية. قال: ولكن البر من هو؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ذكر أركان الإيمان الخمسة، وأما السادس وهو الإيمان بالقدر فهو يدخل تحت الإيمان بالله. الآن قدر ما هو؟ قدرة الرحمن، يدخل فيه العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وهذه من أوصاف الله جل وعلا، فيدخل في إيمان بالله. إيمان بالله، وذلك لو قيل أركان الإيمان خمسة صح، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. قال المصنف: أي الكتب. كتاب مراد به الجنس هنا، أو مفرد أريد به الجمع. كتاب أي الكتب، آمن جميع الكتب. والنبيين، أيضا من خصال البر، قال وآت المال على حبه ذوي القربى. هذا يدخل تحت يسمى الإسلام، الأعمال الظاهرة، هناك الأعمال الباطنة أو الأقوال الباطنة، آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبي. قال وآت المال على حبه، وآت المال على، قال مصنف مع، أشار إلى أن على هنا بمعنى مع حبه له، أشار إلى أن حب هنا مصدر مضاف إلى الفاعل، وآت المال مع حبه، مع حب المؤتي للمال، يؤتي المال مع حبه له. بعض الناس قد يؤتي المال وهو لا يحبه أصلا، قد يصدق الإنسان بشيء وهو لا يحبه، ليس مثل الشخص الذي يصدق بشيء وهو يحبه، كأنه خرج شيء منه إذا أنفقه، فهذا أعظم عند الله جل وعلا أجرا بلا شك. لذلك في الحديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وفي القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدم غيره فيعطيه ماله الذي هو يحتاجه، يرى نفسه في مجاعة ومع ذلك يعطي، في مخمصة ويعطي. قال وآت المال على حبه، أعطى من؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هؤلاء ذوي القربى قال مصنف القرابة، أعطى قرابته، وأعطى أيضا اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، والمساكين ويدخل فيهم الفقراء، والمسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ويتصدق عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. أيضا ممن أوتي قال وابن السبيل، قال مصنف المسافر، أي مسافر المنقطع به السفر دون وطنه في ذهاب نفقته ونحو ذلك. أيضا ممن آتاهم السائلين، من هم؟ قال الطالبين الذين يطلبون منه ما لن يعطيهم للإحسان. أيضا ممن يعطيهم قال وفي الرقاب، قال المصنف وفي فك الرقاب، يعني إشارة إلى وجود مضاف محذوف، تقديره وفي فك الرقاب، وفي هذه السببية يعني بسبب فكه للرقاب. هناك الإعطاء للأشخاص أنفسهم، أعطى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائل، هنا لم يعطه، لم يعطي العبد نفسه، إذا تعبر بفيه إشارة إلى أن الإعطاء ليس للعبد، إنما إعطاء شخص لأجل أن يفك رقبة العبد أو رقبة أسير، فيك عبر بفيه، نظير آية الزكاة، إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، عبر باللام في ذي الملك. ثم قال في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، عبر بفيه. قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، أقام معطوف على آمن، هذا من تمام أيضا خصال البر، البر من آمن بالله، والبر أيضا من أقام الصلاة وآت الزكاة. والمراد الزكاة فمصنف المفروضة وما قبله من التطوع، إشارة إلى دفع إشكال وهو أنه قال قبل ذلك: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. وأولئك يمكن يكون إعطاؤهم من الزكاة. فيقول صنف أن الإيتاء السابق إيتاء تطوع، وأما الإيتاء المذكور هنا وآتى الزكاة الزكاة المفروضة، وكأنه إشارة أيضا إلى أن ما سوى الزكاة مما ينفق فليس بواجب. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى الزكاة؟ في هذا حديثان متعارضان نتكلم فيهما، إسنادهما واحد من طريق فاطمة، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة، أكد رواه ابن ماجه وعند الترمذي عنها أيضا: إن في المال حقا سوى الزكاة. فالأول ليس في المال حق سوى الزكاة، أن الحقوق الواجبة في الزكاة فقط، فإنفاقك على زوجتك على عيالك ونحو ذلك من النفقات ليست بواجبة، هذا رأي. الرأي الثاني أخذ بالرواية الأخرى للحديث: إن في المال حقا سوى الزكاة، هناك حقوق أخرى غير الزكاة، فالإنفاق على الزوجة والعيال تعد واجبة. لكن رأي المصنف أن الإنفاق الواجب الزكاة فقط، وما سواه كالإنفاق على ذوي القربى ومنهم الزوجة والأبناء لا تعد واجبة، هو أحد رأيين كما سبق. قال الله جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. من جملة الموصوفين بالبر من يوفي بعهدهم. قال: والموفون، عطف أيضا على قوله من آمن، لكن البر من آمن، والبر أيضا يعني أصحاب البر. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، خلافا للمنافقين الذين لا يوفون بالعهود. العهد مع من؟ قال المصنف: الله أو الناس. يوفون بعهدهم إذا عاهدوا الله، كأن يندر الشخص ندرا مثلا لله علي أن أفعل كذا ثم يوفي، فإذا لم يوفي فإنه تخلق بخصال أهل النفاق. أو الوفاء بينه وبين الناس، فيدخل في الوفاء بالعهود العهد الذي بينك وبين الناس كالعقود، سواء عقود معاملات أو عقود أنكحة وما شابه ذلك. ثم قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين، قال المصنف، نصب على المدح، يعني الأصل أن يقول والصابرون، عطف على ولكن البر من آمن، من هناك خبر لكن وعطف عليه، والموفون، والأصل أن يقول والصابرون، يكون مرفوع كما رفع والموفون، لكنه قطع ونصبه على المدح، يعني لعظم خصلة الصبر الذي تجمع الدين كله، والصبر مبدأ الفضائل وجامع لها كما قيل. قال: والصابرين، أي أمدح الصابرين، متى صبروا؟ في مواضع ثلاثة: في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء قال المصنف: شدة الفقر، أطعموا البائس الفقير. والضراء أي المرض. قال: وحين البأس، أي وقت شدة القتال في سبيل الله. وصبروا في هذه المواضع الثلاثة التي يحتاج الإنسان فيها إلى قوة الصبر. بعد أن ذكر الله جل وعلا خصال البر أو خصال ذي البر أو خصال ذي البر، قال الله جل وعلا في ختامها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك موصوفون ما ذكر، الذين صدقوا في ماذا؟ في في إيمانهم أو صدقوا في ادعاء البر، كأنه رد على اليهود والنصارى في اكتفائهم في برهم في الاستقبال سواء من المشرق والمغرب. يقال لهم البر ليس فقط مجرد الاستقبال لوجهة توجهت إليها، بل البر أعم من ذلك. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا أسلوب حصر، هم المتقون الله جل وعلا دون غيرهم. وأما من اكتفى بخصلة فقط من خصال البر فإنه لا يعد متقيا لله جل وعلا ولا يوصف بأنه بار. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعد أن ذكر الله جل وعلا الآية الجامعة لخصال البر ذكر الله جل وعلا تفاصيل الشرائع، وكل ما ذكر في الآية السابقة الشرائع المذكورة داخلة تحت الخصال التي أجملت في خصال البر أو خصال البار. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب، قال المصنف فرض عليكم القصاص المماثلة. القصاص تارة يطلق يراد به قتل القاتل القود، وتارة يراد به المماثلة، والمصنف فسر هنا بالمماثلة للسياق في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولسبب النزول الذي قيل في نزول هذه الآية وهي عبارة عن مراسيل عن سعيد بن جبير وكذلك عن قتادة وعن مقاتل، وأنها نزلت في قوم حصل فيهم قتل فزعموا أن يقتلوا بالعبد الحر، قتل منه عبد، فقالوا لن نقتل من تلك القبيلة إلا حرا، وقتل منهم امرأة فقالوا لن نقتل المرأة إلا رجلا حتى لو كان قاتل امرأة، وإذا قتل منهم رجل قالوا نقتل بالرجل رجلين. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لبيان وجوب المماثلة في القصاص. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، المماثلة في القتلى جمع قتيل بمعنى مقتول، مماثلة في المقتول. كيف تكون المماثلة؟ قال المصنف وصفا وفعلا. المماثلة في الوصف هي المذكورة في السياق الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والمماثلة في الفعل على حسب الآلة التي قتل بها المقتول، فإن كان قتل المقتول بحجرين مثلا فإنه يرض رأسه مثلا رض رأس القاتل بين حجرين، لأنه رض المقتول بين حجرين فيفعل به كما فعل، حرقه يحرق، وهكذا. وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في القتل في المقتول، هل يقتل القاتل مثل ما قتل المقتول أو يقتل القاتل بالسيف ليس إلا، فظاهر كلام المصنف أنه يقتل بما قتل فإن كان قتله بحرق قتل بالحرق، أو كان بالسيف كذلك، أو بحجر مثقل يعني يقتل بمثقل ونحو ذلك. وراء الشافعية كما ظاهر كلام مصنف الشافعي قال: كتب عليكم القصاص في القتلى. كيف تكون المماثلة؟ ذكر صورة أو عدة صور من صور المماثلة. قال: الحر بالحر. الحر قال مصنف يقتل بالحر، يقتل، أشار إلى أن الحر مبتدأ وخبره الجار مجرور متعلق محذوف تقديره يقتل. الأصل أن الجار مجرور إذا وقع خبرا أن يقدر الخبر بكائن أو مستقر، وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. لكن لما لم يصح التركيب أن يقال الحر كائن بالحر أتى بما يسمى عند النحاة بالكون المقيد أو الكون الخاص. كون هذا كون عام كائن مستقر، لكن الأفعال الأخرى التي لا تقدر بكائن أو مستقر يقال هي كون خاص، وقدر ذلك المصنف بقوله الحر يقتل. فهذا هو الخبر الجار المجرور متعلق به. قال: الحر بالحر، إيش مفهومه؟ قال المؤلف: ولا يقتل بالعبد، أشار إلى أن هناك هنا مفهومة مخالفة. الحر بالحر أي الحر يقتل بالحر، فإن قتل الحر حرا قتل به، ويفهم منه أنه لا يقتل بالعبد، فلو قتل عبد حرا لم يقتل به. لو قتل لو قتل الحر عبدا الحر أعلى، فلا يقتل الحر بالعبد. قال: وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لو قتل الحر عبدا هل يقتل الحر؟ لأن الحر أعلى. أما لو قتل العبد حرا فبإجماع أهل العلم أنه يقتل به العبد دون، ولأنه قال بعد ذلك: والعبد بالعبد، يعني العبد يقتل بالعبد. وإذا قتل العبد بالعبد فلا أن يقتل العبد بالحر من باب أولى. إنما الخلاف في قتل الحر بالعبد. فرأي المصنف وهو رأي الجمهور خلاف الحنفية، الحنفية قالوا إن الحر يقتل بالعبد استدلالا بقوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم تتساوى. وزعموا أهل الحنفية أن آية النفس بالنفس ناسخة لهذه الآية، لكن جمهور أهل العلم على الأخذ بظاهر هذه الآية: الحر بالحر فلا يقتل الحر بالعبد. قال: والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ظاهر قوله الأنثى بالأنثى أن الذكر لا يقتل بالأنثى، أما قتل الأنثى بالذكر هذا من باب أولى. إذا قتلت الأنثى بالأنثى وهي متساوية وهما متساويتان، فالآن تقتل الأنثى بالذكر من باب أولى، أن الذكر أعلى منها، الرجل أعلى من المرأة، فتقتل الأنثى بالذكر. لكن العكس، هل يقتل الذكر بالأنثى؟ لو قتل ذكر أنثى والذكر أعلى هل يقتل؟ أي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فظاهر الآية أن الذكر لا يقتل بالأنثى، الأنثى تقتل بالأنثى، وتقتل الأنثى إن قتلت من هو أعلى منها كالذكر، ويفهم من ذلك أن الذكر لا يقتل بالأنثى. لكن هذا المفهوم خالفه منطوق السنة، بينه المصنف، قال وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، نجاب السنة ما يدل على أن الذكر يقتل لو قتل أنثى. وفي خبر اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح ودق رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدق أو يرد رأسه بين حجرين، فقتل هذا الرجل بقتله أنثى. وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خالف ذلك الحنفية خلاف الجمهور كذلك. قال بينت السنة أن الذكر يقتل بها، إذن هذا مخصص للمفهوم من قول الأنثى بالأنثى. أيضا السنة خصصت هذه الآية وهذه المماثلة بشيء آخر، قال وأنه تعتبر المماثلة في الدين قال فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. يقتل المسلم بالمسلم، الكافر بالكافر، يقتل الكافر بالمسلم إذا قتل الكافر مسلما، أم العكس المسلم لو قتل كافرا هل يقتل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فظاهر الآية الحر بالحر يشمل الحر المسلم الحر الكافر، والعبد العبد كذلك، والأنثى بالأنثى، ظاهر عمومها أنه يشمل ما لو قتل الكافر المسلم إذا كان حرين قتل المسلم به. لكن جاء في السنة كما بين المصنف أنه جاء في السنة أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا معنى قوله هنا فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. هذا رأي جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا بأن المسلم يقتل بالكافر الذمي، خصوصا الكافر الذمي ليس أي كافر، استدلالا بالآية السابقة كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والكافر الذمي نفس. قال الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بعد أن ذكر الله جل وعلا شرعية القصاص القتلى وهي إحدى الشرائع التي بسط القرآن فيها الكلام كما في هذا السياق وفي غيره، ذكر الله جل وعلا ما ينوب عن القصاص وهو الدية. قال من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال من عفي له، قال المصنف من القاتلين، أشار إلى أن من هنا المراد بها القاتلون، من عفي أي القاتل الذي عفي له، من هنا بيانية فاستر منها. من عفي له أي القاتل الذي عفي له من أخيه، قال المصنف من دم أخيه المقتول، لأن المقتول لا يعفو، هو مقتول أصلا وليس عنده خيار أن يعفو ولا يعفو، أصلا ميت أصلا، إذا ما يذي يعفو الأولياء. يحتاج المصنف أن يقدر مضافا من عفي له من دم أخيه المقتول، من عفي له من أخيه شيء، وهي نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، عفي له من أخيه شيء يعني أي شيء ولو كان يسير، ويسقط القصاص حينئذ وتجب الدية إلا أن يسقطها الأولياء. بيّن المصنف المراد بالعفو هنا من عفي له، قال بأن ترك القصاص عنه، هذا المراد بالعفو وليس العفو حتى عن الدية. لا، الدية سيأتي ذكرها في اتباع بالمعروف وأداء بالإحسان يدل على الدية، فمن العفو عن ترك القصاص ليس عن القصاص والدية. قال وتنكير الشيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة، شيء كما سبق نكر في سياق الشرط في العموم. يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. لو كان ولي الدم واحدا وحقه 100% فأسقط العشر فيبقى 9 أعشار من الدية يستلمها والعشر أسقطه. كذلك لو كان أولياء المقتول ليس واحدا أكثر فعفى واحد، كان أولياء المقتول 1000 كلهم يطالبون إلا واحد فقط قال لا أريد القصاص، سقط القصاص حتى لو كان الطالب به 999، واحد فقط أسقط القصاص قال لا أريد الدية، لزم الباقي أن يتبعوه وليس لهم حق إلا طلب الدية. قول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء، هذه النكرة تفيد العموم ولو كان شيئا يسير ولو كان واحدا من 1000. قال في ذكر أخيه من عفي له من أخيه ماذا عبر بالأخ؟ قال تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان. ذكر فائدتين لذكر أو للتعبير بقوله من أخيه. الفائدة الأولى أن في ذلك تعطف، كان الله جل وعلا يحث أولياء المقتول بالعطف عن القاتل. كيف؟ بالعفو عنه، تعطف داعي العفو. الفائدة الثانية إذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان. القاتل قتل نعم أخاه مسلم لكن يخرج به عن دائرة الإسلام؟ لا، وقع في كبيرة نعم لكن لا يكفر، خلافا للخوارج. هنا الفضفري قال خلافا لما يزعمه الخوارج والمعتزلة، هذه المعتزلة طبع عليها خطأ، يزعمه الخوارج فقط، أما المعتزلة لا يكفرون القاتل بل يجعلونه منزلة بين منزلتين. قال وإذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان. قال ومن مبتدأ شرطية أو موصولة، دقة المصنف يعني تكلم عن عفية، تكلم عن من، تكلم عن أخيه، عن شيء، كل لفظة لها معنى. فمن مبتدأ يعني إعراب مبتدأ، لكن من أي أنواع من؟ ذكر رأيين، الرأي الأول أنها شرطية أداة شرط، وفعل الشرط عفية وجوابه جملة اتباع بالمعروف، هذا إن جعلناها شرطية. وإن جعلناها موصولة من عفية يعني فالذي عفية له، اسم موصول معنى الذي، وإذا كان اسم موصول مبتدأ يحتاج إلى خبر، ما خبره؟ قال والخبر فاتباع بالمعروف. أي جملة فاتباع، ليس اتباع وحده هو الخبر، جملة فاتباع يعني قدره المؤلف بقوله أي فعل العافي اتباع، اتباع مبتدأ على العافي هذا خبر مقدر، فعلى العافي اتباع للقاتل من عفي له من أخيه شيء، فعلى العافي وهم الأولياء اتباع للقاتل بالمعروف. ما تفسير الاتباع؟ قال المؤلف بأن يطالبه بالدية بلا عنف، أولياء المقتول يطالبون بالدية لكن بالمعروف بحسنة، ما هو بالقوة، طالبون بالرفق، والدية مبلغها كبير ويريدونها دفعة واحدة ما يستطيع، يعني يطالبوا بالدية بلا عنف. يقول المصنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي، والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الواجب في قتل العمد القصاص والدية بدل، أو الواجب في قتل العمد أحد أمرين يخير فيه أولياء المقتول بين الدية، بين القصاص وبين الدية، يخيرون بين اثنين، أو الواجب القصاص والدية بدل بمعنى أنهم لا يخيرون بين اثنين إنما يقال لكم القصاص، وأما الدية فليست لكم إلا إذا رضي القاتل. ما بعض الأحيان القاتل يقول ما أبغى، قيل له ادفع الدية، أولياء المقتول ما يريدون إلا الدية، قال لا ما أريد ادفع الدية اقتلوني. فهل الخيار له أو الخيار لهم، هم يخيرون بين أن يقصونه أو بين أن يأخذ الدية، أهو الذي يخير، يعني يخير إن اختارهم الدية فيقال له هم يريدون الدية فقال لا ما أريد قصتوني والله لا أدفع على ريع. بعض الناس المال عنده أقول قصتوني ولا أخذ بالتأخذ من ريع. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل. الرأي الأول ذكره المصنف بقوله والترتيب والاتباع، يعني في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، فرتب الاتباع على العفو، يفيد أن الواجب أحدهما، إما هذا وإما هذا يخير، كما جاء في الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، في رواية أخرى فأهله بخير النظرين، فالذي يخير هم أولياء المقتول. الرأي الثاني قال والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فلو عفى، هذا مما يترتب، يعني هناك عدة قضايا مترتبة على هذا الخلاف، فمن جملة القضايا لو عفى أي أولياء المقتول، ولو عفى ولم يسمها، يعني قال ولي المقتول عفوت عن القاتل، ما قال عفوت بدية، عفوت أطلق، إذا لم يسمي الدية فلا شيء له، هذا مما يترتب على ذلك. ولو قلنا إن أولياء المقتول يخيرون، يقال لو قال ولي المقتول عفوت فيقال يسأل عفوت عنه بماذا، بدية أو عفوت عنه مطلقا، فحينئذ ينظر إلى اختياره هو على الرأي الأول، مع على الرأي الثاني لو عفى وأطلق ولم يسمي الدية فلا شيء، كان الواجب القصاص والدية بدل. قال المصنف ترجيحا للرأي الثاني هو رأي الشافعية، قال ورجح، الرأي الأول رأي الجمهور وهو أحد قولي الشافعي، والرأي الثاني وهو المشهور عند الشافعية والذي رجحه المصنف أن الواجب القصاص والدية بدل عنه، فلو عفى ولم يسمها فلا شيء، ولو خير المقتول بين الدية والقصاص واختار القصاص وأولياء المقتول قالوا الدية فليس لهم إلا ما اختاره هو، قالوا يدوا القصاص خلاص ليس لهم مطالبة بالدية. على الرأي الثاني قال الله جل وعلا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، الاتباع بالمعروف على العافي وأما الأداء فعلى القاتل، قال مصنف على القاتل أداء للدية إليه إلى العافي وهو الوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس، كما يؤمر أولياء المقتول بأخذ الدية ومطالبة بالدية بلا عنف، فإن القاتل يحث على أداء الدية بدون مماطلة وبدون نقص، وهذا يدل على أن الدية في قتل العمد على القاتل لا على أوليائه وقراباته من عصبة، بخلاف شبه العمد والخطأ. قال: وعلى القاتل أداء للدية إليه، أي إلى العافي وهو الوارث، بإحسان بلا مطل، يعني بلا تأخير دفع الدية ولا بخس. دية 300,000 ما تنقص منها شيئا إلا إذا عفوا، الأمر آخر. قال الله جل وعلا: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك إشارة يرجع إلى ماذا؟ قال مصنف: الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية، هذان الخياران، تخفيف، قال تسهيل، من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما، كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. هذا من نسبة شريعتنا، الشرائع السابقة كان اليهود ليس لهم إلا القصاص، والنصارى ليس لهم إلا الدية، هكذا ذكر المصنف. هذا المعنى، والمشهور عند أهل العلم أن النصارى لم يكن لهم إلا العفو، هذا المنقول عن سعيد بن جبير ومقاتل والربيع بن أنس وأبي العالي والضحاك وغيرهم من السلف في تفسير هذه الآية، أنهم حين ذكروا هذا التخفيف. أما اليهود فكان التخفيف، كان التشديد عليهم في القصاص، ليس لهم إلا القصاص، وأما النصارى فلم يكن إلا العفو، لم يكن لهم لا قصاص ولا دية، بخلاف رأي المصنف أنه ذكر أن النصارى كان لهم الدية، هذا ليس هو المشهور عند أهل العلم وعند السلف. وإن كان حافظ بن حجر ذكر في الفتح، قال: وقيل إن شريعة عيسى فيها الدية فقط، فجاءت شريعتنا وسطا. قال الله جل وعلا: فمن اعتدى بعد ذلك، اعتدى، قال مصنف، ظلم القاتل بأن قتله بعد أن رضي بالدية، جاء وقتل القاتل، ماذا عليه؟ قال: من اعتدى بعد ذلك العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. عذاب أليم يحتمل أن يكون في الآخرة، أن يعذب ولي المقتول الذي قتل القاتل بعد عفوه، يعذب بالنار، أو أن يقتل، دام أنك عفوت لماذا تقتل؟ الله جل وعلا يقول: من قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولو تسلط، لكن التسلط هذا نزعه حين عفا، حين يأتي ويقتل فإن الله توعده بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ذكر الله جل وعلا هنا منافع القصاص وحكمه، وقال ولكم، الخطاب لمريد القتل، لكل من سولت له نفسه القتال القتل، فيقال له انه شرع القصاص حتى تحيا انت، انك اذا قتلت وتحيي غيرك. قال: ولكم في القصاص الحياه، ما المراد بالحياه؟ قال المؤلف: اي بقاء عظيم، كان التنكير هنا التعظيم، قال بقاء عظيم يا أولي الألباب. قال المؤلف: ذوي العقول، واللب في الأصل هو العقل الخالي من الهوى، العقل الكامل. قال: لأن القاتل، يعني كان هذا إشارة إلى أن الضمير في قوله ولكم خطاب لمريد القتل، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع، فأحيا نفسه ومن أراد قتله، تحيا نفسه، وقد يحيا أكثر من ذلك، لأن بالقتل قد تحصل معارك بين قبائل تقتل فيه نفوس كثيرة. إذا من فوائد القصاص إقامة القود الحياة، مع أن في الأصل القصاص موت صحيح، لكن إذا قمنا القتل على القاتل ارتدع غيره. قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المؤلف: شرع أي القصاص لعلكم تتقون القتل مخافة القوج. وهذا يدل على أن المؤلف فسر القصاص هنا بالقوج بخلاف القصاص في السياق، في بداية السياق كتب عليكم القصاص فسره ماذا؟ بالمماثلة. هناك فسره بالمماثلة، هنا فسره بالقوج. وقال الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من الشرائع من ذلك القصاص وما ينوب عنه، ذكر الله جل وعلا شيئا آخر مما شرعه، وهو الوصية لمن حضره الموت وترك مالا. وكأن ذكر الوصية هنا من هو شرع التشريع الثاني في السياق، لأنه لما ذكر القصاص والقصاص يوجب الهلاك، ومن أشرف أن يقتص منه كأنه حضره الموت، ما الذي يشرع له؟ هذا الذي سيقتص منه لأنه قتل، يشرع له إن ترك مالا الوصية. قال: كتب، كأنه قال وكتب، كأنه بحرف عطف محذوف ومعطف على كتب الأول، كتب عليكم القصاص وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كهذا الذي سيقتص منه لأنه قتل عمدا. قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قال المؤلف: أي أسبابه. حضور الموت هنا مراد به أسباب الموت، ومن ذلك ما ذكر السياق من الاختصاص ممن قتل عمدا. قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. ما المراد بالخير؟ قال المؤلف: مالا. هذا يأتي في السياقات متعددة في القرآن، إطلاق الخير وراد به المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال. لكن هل هو مطلق المال أو المراد المال الكثير؟ رأيان أهل العلم: ترك خيرا، منهم من يقول ترك مالا حتى لو قل فيجب عليه أن يوصي، والرأي الثاني يرى أن المراد بالخير المال الكثير، بمعنى أنه لو ترك مالا قليلا فورثته أولى به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد المشهور: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفرون الناس. سعد قال: يا رسول الله أنا ذو مال، يعني ذو مال كثير. حينئذ أراد أن يوصي بثلثي ماله بشطره، ثلثي قال سلم ثلث ثلث كثير، فأباح له أن يسلم الوصية بالثلث لأن ماله كثير، ثم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. رأي ابن جرير أن المراد بالخير هنا مطلق المال ولو قل لإطلاق النص، منهم من يرى أن الخير هنا مال الكثير لحديث سعد بن وقاص السابق ذكره، وفيه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفرون الناس. قال: إن ترك خيرا الوصية، وظاهر رأي المصنف المراد بالخير هنا مطلق المال كرأي ابن جرير، يعني إن ترك خيرا الوصية. إعراب الوصية قال المؤلف مرفوع بكتبة نائب فاعل، يعني لكتبة، كتب عليكم الوصية متى؟ إذا حضر أحدكم الموت، جاءت أسباب يجب عليه أن يوصي. قال مرفوع بكتبة ومتعلق إذا إن كانت ظرفية، يعني الوصية إعرابه نائب فاعل، وأيضا هو متعلق إذا في قول إذا حضر، إذا ظرف، والظرف لابد أن يكون له متعلق، متعلق بماذا؟ قال متعلق بالوصية، ومتعلق إذا إن كانت ظرفية، ودال على جوابها إن كانت شرطية، يعني هل إذا هنا ظرفية لا تفيد معنى الشرط، أو هي ظرفية مضمنة مع معنى الشرط خلاف. فإن كانت ظرفية إذا فهي متعلقة بالوصية، فكأنه قال كتب عليكم الوصية وقت حضور أحدكم موت، وقت هي بمعنى إذا، وقت ظرف ظرف زمان، وقت حضور أحدكم موت، هذا إن قدرناها ظرفية. وإن قدرناها شرطية قال ودال على جوابها إن كانت شرطية، فيكون قوله إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إذا شرطية، أين جوابها؟ جوابها محذوف، دل عليه جملة الوصية، دل عليه الوصية، كأنه قال إذا حضر أحدكم الموت فليوصي وصية، كما سيأتي في كلام المصنف فليوصي، فالوصية دلت على الشرط وليست هي دلت على جواب الشرط، وليست هي جواب الشرط، إذا قال ودال على جوابها إن كان الشرطية. وجواب إن بالجر، وجواب معطوف على قوله دال على جوابها، ودال على جواب معطوف على جواب الأول، ودال على جواب إن، يعني الوصية لها عدة يعني متعلقات، أنها أولا إذا متعلقة بها، وإن كانت ظرفية، وكذلك الوصية دال على جواب إن كان، ودال على جوابها إن كانت شرطية، وكذلك دال على جواب إن ترك خيرا، إذا شرطية جوابها محذوف، وإن شرطية وجواب محذوف، والتقدير أيضا فليوصي، فليوصي. نقصدنا عندنا هنا شرطان، أن عندنا شرطين، إذا شرطية وجوابها محذوف دل عليه الوصية، وإن شرطية وجوابها محذوف دل عليه الوصية، كأنه قال إن ترك خيرا فليوصي وصية، إذا قدره المؤلف بقوله أي فليوصي، هذا تقدير الجواب سواء من جواب إن أو جواب إذا. قال الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف، فيشرع له أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، قال المؤلف بالعدل، كيف تكون الوصية بالعدل؟ قال بأن لا يزيد على الثلث، لأنه جاء النهي عن الوصية بالزيادة على الثلث، فقال وسلم الثلث والثلث الكثير، الثلث الجائز هو كثير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يوصي بالنصف، قال لا لا ولا بالثلثين، لا أن وصل للثلث، قال الثلث والثلث كثير، قال بأن لا يزيد على الثلث، ولا يفضل الغني، بمعنى إذا أوصى للوالدين والأقربين فإنه لا يقدم الغني على الفقير، بل الفقير أولى، ولو كان له عدة أقارب منهم فقير ومنهم غني، فالمعروف أن يوصي للفقير ولا يوصي الغني. قال حقا على المتقين، حقا قال المؤلف مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهم، الجملة التي هي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية، فالكتب يدل على الفرض، وحقا يدل على الفرض، فيكون تأكيد للكتب السابق، والفرض السابق أخذ من قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية، فقال مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهم. قال حقا على المتقين، على المتقين الله لأنهم هم المستجيبون فخص. قال المؤلف هذا منسوخ، يعني هل هذا الحكم محكم أنه يجب على الشخص إذا حضره الموت أن يوصي للوالدين والأقربين؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فرأي المصنف أن هذا الحكم منسوخ. لماذا؟ بآية الميراث، فجاءت آية الميراث للوالدين والأقربين تذكر نصيب كل واحد، وكونك تأتي وتعطي الأم الثلث مثلا ثم توصي لها تتخالف أمر الله الذي أمرك بأن تعطي أهل الحقوق، لأن ذكرهم الله في آيات الميراث حقهم، قال فريضة من الله توصيكم الله في أولادكم إلى أن قال فريضة من الله، فكيف تزيده على حقه الذي فرضه الله له بوصية؟ وإذا قال المؤلف منسوخة بآية الميراث، يعني فلا تشرع الوصية للوالدين ولا وصية لوارث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا، وبحديث لا وصية لوارث قال رواه الترمذي. إذن هذه الآية منسوخة بآية الميراث وبحديث، يعني منسوخة بأمرين ليس بشيء واحد، حتى لا يقال أن هذا من أمثلة نسخ السنة القرآن، أنه هنا خلاف بين أهل العلم هل السنة تنسخ القرآن أو لا. ورأي الشافعي ومصنف الشافعي يرى أن السنة لا تنسخ القرآن، ولذلك احتاج أن يقول منسوخة بآية الميراث، منسوخة بآية، نسخ آية بآية هذا لا يختلف فيه، لكن يقول منسوخة بآية مع الحديث بمجموعهما. قال بالحديث لا وصية لوارث، لأن أوله إن الله أعطى كل ذي حق حق، يعني بآية الميراث، وفي ختام الحديث لا وصية لوارث. وعليه فلا يشرع الوصية للوالدين الأقربين. الرأي الآخر واختيار ابن جرير الطبري يرى أن الآية محكمة وأنه يشرع الوصية للوارث، لكن يشرع الوصية للوالدين الأقربين، ما هو الوالدين الأقربين؟ يعني ممن هم في الأصل ورثة، لكن قام بهم مانع يمنع من إرثهم لكون الوالد قاتلا مثلا، لكونه رقيقا مثلا، لكونه مخالف الدين، معروف موانع إرث معروفة، رق وقتل واختلاف دين. فإذا كان الوالد غير وارث لكونه قام به مانع من موانع الإرث فإنه يشرع الوصية له. هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا، وهو الأصل أن تكون آية محكمة، أن النسخ يحتاج إلى تاريخ، معرفة التاريخ، أو يأتي نص صريح يدل على النسخ. قال الله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدله، قال المصنف أي الإيصاء من شاهد ووصي، الإيصاء المأخوذ من قولها الوصية، ومن حضره الموت يجب عليه أن يوصي. طيب مات أو قد أوصى، فهناك من يقوم بتبديل الوصية مثلا، أو من يجريها على ما أمر به من حضره الموت، من الذي يبدل؟ قال من شاهد ووصي، قد يبدل الوصية الشاهد، وقد يبدل الوصية الوصي الذي وصاه هذا المحتضر بكذا وكذا من مال يعطيه لأبيه لأمه لعمه ونحو ذلك من القرابات. فمن بدله بعدما سمعه، قال المؤلف علمه، فسر السماع بالعلم، اشار الى انه لا يشترط ان يسمع الوصي او الشاهد من المحتضر ان يوصي، بل لو علم ذلك بكتابه كتبها، يعني قد يكون المحتضر أخرس مثلا لكنه كتب وصية أو أشار بإشارة تفيد الوصية، فيكفي ذلك في ذلك العلم. فمن بدله بعدما سمعه، فهو آثم. وإذا قال فإنما إثمه ضمير يرجع إلى الإصاء، قال أي الإصاء المبدل على الذين يبدلونها، الأصل فإنما إثمه عليه، لكنه أظهر في مقام الإضمار قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أن بدله فالإثم على المبدل لا على الميت، الميت الذي وصى وقع أجر على الله، وأما الذي بدل الوصية إثمه عليه. قال الله جل وعلا إن الله سميع سميع عليم. قال المؤلف سميع لقول الموصي الذي وصى وعليم لفعل الوصي، وكذا الشاهد فمجاز عليه فيجازيه الله جل وعلا عليه. خص السمع هنا لقول الموصي والعلم بفعل الوصي بالسياق يعني، وإلا سمع الله أشمل من ذلك وعلم الله أوسع من ذلك. ثم قال الله جل وعلا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، بعد أن ذكر الله جل وعلا إثم المبدل ذكر الله جل وعلا أن هناك تبديلا جائزا قد تبدل وصية الموصي، متى؟ إن وقع الموصي في وصيته بإثم، وقع على إثم إما خطأ أو عمدا فيجب تبديل الوصية. قال فمن خاف من موص، قال مخففا ومثقلا قراءتان موص وموصي، خاف ماذا؟ جنفا أو إثما. الجنف قال المؤلف ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك، إذا الفرق بين الجنف والإثم، الجنف يكون ميل عن الحق بخطأ والإثم ميل عن الحق بعمد. وإن كان الجنف يطلق على اثنين لكن لما عطف عليه الإثم فسر الجنف هنا بالميل خطأ. كيف يكون الجنف؟ قال بأن تعمد أو إثم، قال بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث، لو أوصى بثلثي ماله مثلا لأحد أقاربه لا تنفذ الوصية هذه. قال بأن تعمى ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني وترك الفقراء من الأقارب، أو تخصيص غني مثلا. قال فأصلح بينهم، هذا الذي خاف من الموصي الميل عن الحق أصلح هذا الوصي، كيف أصلح؟ قال أصلح بينهم بين الموصي والموصى له، بماذا؟ بالأمر بالعدل، أمر الموصي بالعدل كالرجوع عن الزيادة وكونها للأغنياء فيقول له لا أعطيها للفقراء لا تجعل الثلث. قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه في ذلك، يعني في ذلك التبديل، وإن كان تبديل وصية لكن تبديل واجب عليه لأنه مخالف للشرع. قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.